بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك الخير. وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير لا تنخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Yeah.